الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائلة تقول السائلة: هل عند الوضوء المرأة إذا أتت تغسل وجهها وكان فيه مكياج يلزم منها ضغط على الوجه بقوة أم ترشمه بالماء رشما فقط خفيف؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر في قواعد كتاب الطهارة أن الغسل هو إيصال الماء إلى البشرة، وأما تدليك البشرة بعد ذلك فإنه من كمالات إيصال الماء وليس من شروطه، فمتى ما كان الماء يسيل على العضو المأمور به شرعا فقد قام الإنسان بالواجب عليه شرعا وبرئت ذمته. وأما دلك هذا العضو أو المبالغة في دلكه فإنه ربما يفتح شيئا من أبواب الوساوس التي يجب سدها، فإذا رش المتوضئ على وجهه الماء وعممه فإن هذا كاف، وبمجرد مسح يديه على وجهه هذا كاف، فلا ينبغي أن يضغط على وجهه أو أنه يزيد في الفرك، فإن ذلك من جملة أفعال الموسوسين التي قد تدخل الإنسان في دهاليز من الوسوسة لا يخرج منها إلا بكلفة، فلا ينبغي أن يشق الإنسان على نفسه في فعل الطهارة، فإن الدين مبني على التخفيف والتيسير لا على التعسير والتثقيل، وديننا لا حرج فيه على المكلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله بالحنيفية السمحة، فإذا كان على وجه المرأة مكياج ورشت وليس من شأنه أن يمنع وصول الماء ورشت على وجهها ومسحته كما تمسحه من ليس على وجهها شيء من هذا المكياج، فإن هذا كاف في صحة طهارتها من غير ضغط ولا زيادة فرك أو تدليك، والله أعلم.